الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم وإن نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وابن السبيل إن والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم صدق الله العظيم استمعتم إلى برنامج كيف تقرأ القرآن الكريم قدمه الشيخ عبد الباري محمد